بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا وبعد فهذا هو الدرس 25 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى قضاء الفوائد وهي من الجوابر التي تجبر النقص الذي في الصلاة لذلك عقبها بجابر آخر وهو سجود السهو فقضاء الفوائد النوافل إخواننا هي جوابر للصلاة وكذلك سجود السهو يجبر النقص الذي في الصلاة فلذلك ذكره بعد باب قضاء الفوائد وباب النوافل نعم قال رحمه الله باب سجود السهو طيب سجود السهو واجب قال بعضهم سنة والأول أصح أنه واجب ويعني هذا القول إخوان أن يشير إلى أن الواجب لا يجب إلا بفعل إلا بترك الواجب لذلك ترك الفريضة لو إنسان ترك فرضا من فرائض الصلاة فإن الصلاة تبطل ولا تجبر بسجود السهو ولو ترك سنة فهذا نقص لا يجب فيه سجود السهو وإنما سجود السهو إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة أو زاد ركنا من أركان الصلاة الذي هو فعل في الصلاة نعم قال لأنه شرع لنقص تمكن في الصلاة ورفعه واجب فيكون واجبا رفع النقص نعم قال ولا يجب إلا بترك الواجب دون السنة نعم ووجب نظرا للمعذور بالسهو لا للمتعمد للمتعمد نعم إذا إنسان ترك الواجب عمدا فإنه لا يسجد للسهو بل صلاته مكروهة تحريما ويجب عليه الإعادة رفعا لهذه الكراهة التحريمية كل صلاة أديت مع الكراهة التحريمية فيجب على المصلي قضاؤها وإعادتها رفعا لهذا النقص الذي في الصلاة صلاته صحيحة لكن يجب عليه رفع هذا الإثم المتحقق بترك هذا الواجب نعم. نفس الفرض زاد الفرض نعم زاد قال ويسجد له بعد السلام سجدتين ثم يتشهد ويسلم يأتي بالتشهد والقعود الأخير طيب فإذا وصل إلى الصلوات الإبراهيمية سلم على اليمين وأتى بسجدتين هاتان السجدتان حكمهما واجب طيب لذلك ترفعان القراءة الواجبة لذلك كأنه لم يقرأ التشهد فيجب عليه بعد السجود ماذا يفعل؟ أن يقعد ويأتي بالتشهد مرة ثانية طيب إذا لم يفعل يعني جاب سجود السهو وسلم خلاص ما الحكم؟ قال صحت صلاته مع الكراهة التحريمية لماذا؟ لأنه ترك واجب قراءة التشهد وقد أتى بالركن وهو القعود القعود ركن فرض هذا الفرض لا يرفع بسجود السهو لأن الواجب لا يلغي الفرض الفرض هو القعود الأخير والواجب هو سجود السهو الواجب لا يرفع الفرض وهو القعود الأخير وإنما يرفع القراءة لذلك إذا لم يعد إلى القعود ليقرأ التشهد فقد تمت صلاته لأنه أتى بالفرائض وهي ناقصة لأنه لم يأتي بواجب القراءة إذا الآن يجب عليه القعود بعد السجود لماذا؟ ليتحقق منه القراءة في القعود نعم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكل سهو سجدتان بعد السلام نعم وروى عمران بن حسين وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام ثم قيل يسلم تسليمتين، وقيل تسليمة واحدة وهو الأحسن. ثم يكبر ويخر ساجدا ويسبح. والمسبوق لا يفارق الإمام ويقوم إلى قضاء ما فاته إلا بعد انتهاء الإمام من التسليمتين، لعل على الإمام سجود سهو، لذلك لا بد أن يلتزم به المسبوق وإن لم يكن حاضرا في هذا السهو. يقول أنا لما سهى الإمام ما كنت معه في الصلاة، طالما أنك مع الإمام فيجب عليك سهو الإمام إن سجد سهو وإن لم تكن معه عندما سهى. نعم. ثم يكبر ويخر ساجدا ويسبح، ثم يرفع رأسه ويفعل ذلك ثانيا، ثم يتشهد ويأتي بالدعاء، لأن موضع الدعاء آخر الصلاة وهذا آخرها. قال ويجب إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها كزيادة ركوع أو سجود أو قيام أو قعود. يعني لو إنسان ركع ركوعين أو أتى بثلاث سجدات، ما الحكم؟ فقد زاد في الصلاة فعلا من جنسها، السجود موجود بالصلاة، الركوع موجود في الصلاة، فطالما أنه زاد فعلا من جنسها إذن يجب عليه سجود السهو، لأن هذه الزيادة لا تفسد الصلاة. نعم. لأنه لا يخلو عن ترك واجب أو تأخيره عن محله، وذلك موجب للسهو. نعم. لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام إلى الخامسة فسبح به فعاد وسجد للسهو. نعم. قال أو جهر الإمام فيما يخافت به أو عكس. يخافت به أو عكس، يعني خافت فيما يجاهر به، يجهر به، لأن إصرار الإمام وجهره واجب في حق الإمام. نعم. لأن الجهر يعني قيله سبحان الله هكذا يقاله. نعم. لأن الجهر والمخافة واجب في موضعهما في حق الإمام، والمعتبر في ذلك مقدار ما تجوز به الصلاة على الاختلاف. يعني أن يجهر بمقدار آية عند أبي حنيفة وثلاث آيات عند الصاحبين، لأن أقل القراءة عند أبي حنيفة كم؟ آية، وعند الصاحبين ثلاث آيات، هذا هو الخلاف. ماذا قال؟ والمعتبر في ذلك مقدار، يعني ما هو المقدار الذي إذا جهر به الإمام أو أسر به يلزم سجود السهو؟ قال مقدار ما تصح به الصلاة على الخلاف، يعني عند أبي حنيفة مقدار آية وعند الصاحبين مقدار ثلاث آيات، لذلك إذا أجهر الإمام أو خافته يعني خالف الواجب عليه مقدار آية عند أبي حنيفة يلزمه سجود السهو، وعند الصاحبين لا يلزم سجود السهو إلا إذا جهر أو خافت بأديش بثلاث آيات. نعم. لأن ما دون ذلك قليل لا يمكن الاحتراز عنه. نعم. قال ولا يلزم لترك ذكر إلا القراءة والتشهدين والقنوت وتكبيرات العيدين. لو ترك تسبيحات الركوع أو السجود لا شيء عليه، لو ترك دعاء الاستفتاح لا شيء عليه. نعم. قال إلا دعاء القنوت والتشهد في القعودين الأول والثاني وتكبيرات العيد، هذه كلها واجبة. نعم. لأن ذلك واجب، وما عدا ذلك من الأذكار كالتكبيرات والتسبيح سنة. قال وإن قرأ في الركوع أو القعود سجد للسهو. لماذا؟ لأنه أتى بالقراءة في غير موضعها، والقراءة قراءة القرآن يعني في الركوع أو السجود أو القعود هذه توجب سجود السهو إن فعلها ساهيا، وإن فعلها عامدا فهذه فيها إثم، لأنه نهينا عن القراءة في الركوع أو السجود. الركوع له التسبيح، والسجود أيضا له التسبيح، والقعود له التحيات. يعني لو إنسان قاعد وبدل أن يقرأ التحيات ماذا قرأ؟ قرأ الفاتحة مثلا، ما الحكم؟ يجب عليه سجود السهو. نعم. وإن قرأ في الركوع أو القعود سجد للسهو، وإن تشهد في القيام أو الركوع لا يسجد. نعم. وهذا لأن القعود والركوع ليسا محل القراءة، فكان تغييرا فيجب. نعم. والقيام محل الثناء فلا تغيير فلا يجب. يعني لو إنسان قرأ التحيات في القيام وهو قائم، بدل ما يقرأ الفاتحة شو قرأ؟ قرأ التحيات، ما الحكم؟ ثم تذكر قال يأتي بالفاتحة ولا شيء عليه. لماذا؟ لأن التحيات ذكر والقيام محل الذكر في دعاء الاستفتاح مثلا في أول ركعة، فلذلك طالما أن القيام فيه ذكر إذن بالتالي لو أنه قرأ فيه التحيات لا شيء عليه، وإنما يأتي بالفاتحة والسورة ويتم الصلاة. نعم. وقيل إن بدأ في القعود بالتشهد ثم بالقراءة فلا سهو عليه، ولو سلم ساهيا قبل التمام سجد للسهو لأنه ليس في موضعه. نعم. ومن سهى مرتين أو أكثر تكفيه سجدتان. عنده كذا خطأ في الصلاة، كم سجد عليه؟ سجدتان تجزئان عن جميع الأخطاء. لقوله صلى الله عليه وسلم سجدتان بعد السلام يجزئان عن كل زيادة ونقصان. قال وإذا سهى الإمام فسجد سجد المأموم وإلا فلا. يعني إذا لم يسجد الإمام لا يسجد المأموم، سواء كان الخطأ من الإمام أو من المأموم، أنت الآن وراء الإمام لا تسجد وحدك. تحقيقا للموافقة ونفيا للمخالفة. نعم. مخالفة المأموم للإمام. وإن سهى المؤتم لا يسجدان ولا أحدهما. لا يسجد المأموم مع الإمام ولا يسجد وحده المأموم. ليه؟ قال وذلك لأن الإمام ضامن، وطالما أن الإمام لم يخطئ فخطأك أنت وراء الإمام تحمله من؟ الإمام. لأنه لو سجد المؤتم فقد خالف إمامه، وإن سجد الإمام يؤدي إلى قلب الموضوع، صار المأموم إمام والإمام مأموم، إذا أخطأ المأموم وسجد معه الإمام وهو تبعية الإمام للمأموم. نعم. قال والمسبوق يسجد مع الإمام للموافقة. يسجد، نعم، المسبوق مع الإمام في، يعني إذا كان مع الإمام، أما لو أن المسبوق سهى فيما يقضيه فإنه يسجد وحده والإمام لا شيء عليه. والمسبوق يسجد مع الإمام للموافقة ثم يقضي ما عليه. طيب. ولو سهى في القضاء يسجد لأنه منفرد، ولو سهى اللاحق في قضاء الركعتين اللتين يقضيهما المسبوق. نعم. ولو قضاء الصلاة مطلقان، يعني في قضاء الركعات التي فاتته. أما اللاحق لو سهى فإنه لا يسجد للسهو، لأن اللاحق وراء الإمام حكما، واللاحق من هو؟ هو الذي أدرك أول الصلاة وفاته آخرها. نعم. كالمقيم يصلي 4 ركعات وراء المسافر، فلو أن المقيم في هاتين الركعتين صار معه خلل في الصلاة وسهى في صلاته هل يسجد السهو؟ قال نعم، لا هذا لا يسجد. لماذا؟ لأنه وراء الإمام حكما، هذا لاحق أدرك أول الصلاة، أما المسبوق هو الذي فاته أول الصلاة وأدرك آخرها. نعم. ولو سهى اللاحق في القضاء لا يسجد لأنه مؤتم كأنه خلف الإمام. نعم. ولو سجد مع الإمام لا يعتد به لأنه يقضي أول صلاته. نعم. ويسجد إذا فرغ لأن محله آخر الصلاة كما مر. يعني في حال المسبوق الآن كان وراء الإمام وسهى الإمام، فالمسبوق سجد معه ثم قام المسبوق ليقضي ما فاته فسهى في هذا القضاء، هل يتحمله الإمام أو لا؟ لا يتحمله. ليه؟ وذلك لأن السهو الذي حصل وهو خارج الجماعة. والمقيم خلف المسافر حكمه حكم المسبوق في سجدتي السهو. قال ومن سهى عن القاعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى القعود أقرب، يرجع إلى القعود ويتابع صلاته ولا شيء عليه طالما أنه القعود أقرب. عاد وتشهد لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه ولا يسجد للسهو هو الصحيح كأنه لم يقم. طيب. وإن كان إلى القيام أقرب هذه الحالة الثانية وإن كان إلى القيام أقرب قام إلى القيام في الركعة الثالثة ولا يعود إلى التشهد ثم بعد ذلك يلزمه سجود السهو لماذا؟ لأنه ترك واجب القعود. نعم. لم يعد لأنه كالقائم ويسجد للسهو لتركه الواجب ولأنه صلى الله عليه وسلم فعل كذلك. قال وإن سهى عن القاعدة الأخيرة وإن سهى عن القاعدة الأخيرة يعني فاز إلى الركعة الخامسة الزائدة. نعم. فقام عاد ما لم يسجد. نعم. لما روينا أنه صلى يعني عاد ما لم يسجد للركعة الخامسة يعني وهو في التشهد في القيام أو في الركوع أو في القيام من الركوع لو رجع إلى الصلاة لا شيء عليه، أما لو في حال أصر على السجود ما الحكم؟ قال هذا أخواننا يعني يجب عليه قضاء هذه الصلاة لتحقق انفصاله عن الإمام قبل مجيء الأركان. يعني هو الآن ما جاء القعود الأخير، إذا بالتالي هذا الفعل يفضي إلى بطلان صلاته. نعم. وإن كان قال لما روينا أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام إلى الخامسة فسبح به فعاد، ولأنه قد بقي عليه ركن وهو القعدة الأخيرة فيعود ليأتي به في محله. نعم. ليتم فرضه ويسجد للسهو لما بينا. قال فإن سجد ضم إليها سادسة وصار فإن سجد للركعة الزائدة يعني ماذا يفعل؟ يكون صلى أربع ركعات وجاب ركعة إضافية، هم الحكم؟ قال يأتي بركعة زائدة ويصير له الركعة ثاني نافلة. هذا إمتى؟ إذا قعد القعود الأخير الركعة الرابعة ثم فكر حاله هي الثانية فقام وإذا به الخامسة يبقى الثالثين. نعم. وصارت نفلا لأنه انتقل إلى النفل بالسجدة. نعم. لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة، ومن ضرورة ذلك خروجه من الفرض. نعم. فقد خرج وبقي عليه ركن فبطل فرضه فيضم إليه سادسة. نعم. لأن التنفل بالخمس غير مشروع. وقال محمد رحمه الله بطلت الصلاة أصلا بناء على أصله، وهو أن التحريمة ركن عند الإمام محمد بينما هي شرط عند أبي حنيفة، والشرط يصلح لأكثر من صلاة، أما الركن لا يصلح إلا لصلاتين واحدة. نعم. وهو أنه متى بطلت الفرضية بطل أصل الصلاة عنده عند محمد. نعم. لأن التحريمة عقدت للفرض فيبطل ببطلانه، وهذا فرع عن كونها ركن. وعندهما لا يبطل أصل الصلاة. ليه؟ لأن التحريمة شرط تصح للفرائض ولغير الفرائض. لأن بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل. بطلان الوصف هو إيش؟ الفرضية. لا يبطل أصل الصلاة، فنقول بطل وصف الفرضية وتنعقد له نافلة. نعم. لأن التحريمة عقدت لصلاة هي فرض. قال وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام عاد وسلم. نعم. لأنه بقي عليه السلام وما دون الركعة بمحل الرفض فيعود. ولو سلم قائما جاز، لكن الأفضل ما هو؟ أن يسلم قاعدا. وإن سجد في الخامسة تم فرضه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت هذا أو فعلته فقد تمت صلاتك. قال فيضم إليها ركعة سادسة ويسجد للسهو، والركعتان له نافلة لأنه صح شروعه في النفل بعد إتمام الفرض فيضم السادسة. يعني بعد ما أتى بأربع ركعات وجاب القعود الأخير بدل ما يسلم فزرك على الخامسة سهيا فيضم السادسة للنهي عن البتيراء. نعم. وقد بقي عليه السلام في الفرض وقد أخره عن محله فيسجد للسهو. قال ومن شك في صلاته فلم. الآن نسأل إخواننا، إذا إنسان شك في الصلاة إنه يا ترى كم ركعة أصلي، 3 أو 4؟ الآن هذه مسألة لها صور، والعجيب أن هذه الصور كلها متلقاة من الحديث. نعم، كلها متلقاة من الحديث. أول الحالة الأولى أنه إذا كان الشك عنده نادرا أو قليلا فإنه ماذا يفعل؟ فإنه يقطع صلاته ويعيدها من أولها ليؤدي الفرض كاملا بيقين. نعم. قال ولو ومن شك في صلاته فلم يدري كم صلى وهو أول ما عرض له استقبل. طيب الآن شو يعني استقبل؟ يعني إعادة الصلاة من أولها. طيب لكن لو كان هذا الخطأ عنده معتاد فهون بيأخذ بإيش؟ بغلبة الظن. نعم. فإن كان يعرض له الشك كثيرا بنى على غالب ظنه، فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أخبار مختلفة. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وذلك أول ما سهى استقبل. وأنه نص في المسألة الأولى، أن الأولى إذا كان السهو عنده قليل أو نادر وهذه أول مرة. وروى ابن مسعود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم التحري عند الشك فحملناه على كثرة الشك. وروى ابن عوف والخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم البناء على اليقين فحملناه على ما إذا لم يكن له رأي عملا بالنصوص كلها. ثم إذا بنى، لاحظوا أخوان هنا عندنا أحاديث كلها تتكلم عن الشك في الصلاة، لكن كل واحد صرفناه إلى حالة. نعم. ثم إذا بنى يقعد في كل موضع يحتمل، يعني إذا بنى على الأقل أنه متيقن ماذا يفعل؟ قال هنا يقعد على كل ركعة نحتمل أن فيها قعودا. هلا إذا كان شك إخواننا في الركعة الثالثة، يا ترى الثاني ولا ثالثين، أقول له هل غلب على ظنك شيء؟ يقول لك نعم، إنه هي الثانية أو الثالثة. نقول له إيش؟ خذ بغلبة الظن. أما إذا كان ما ترجح عنده شيء ماذا يفعل؟ يبني على الأقل وهو أنها ركعتان، لكن مع احتمال أنها الثالثة. قال لذلك يقعد في التشهد ثم يقوم إلى الثالثة. طيب الآن لما أدى الثالثة هي تحتمل أنها الثانية وأنها الرابعة. إذا أدى الثالثة وخلص وفاز الآن بعد منها، احتمال تكون هي الثالثة أو تكون الرابعة. على فرض أنها الثالثة إذا هي مو آخر صلاته، على فرض أنها الرابعة هي آخر صلاته، لذلك لابد من مراعاة كل هذا. فيجب عليه القعود في كل موضع احتمل أن فيه قعودا، وذلك ليتم له الفرض بلا إشكال. نعم. ثم إذا بنى يقعد في كل موضع يحتمل أن يكون آخر الصلاة تحرزا عن ترك فرض القعدة. والله تعالى أعلم. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.